كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وقلنا في الدرس السابق توقفنا عند حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في بعثة معاذ رضي الله تعالى عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز أن تقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز العكس، يعني يجوز أن تقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس صحابي جليل، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكنى بأبي العباس، يعني عبد الله بن عباس كنيته، يكنى بأبي العباس رضي الله تعالى عنه. صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ويوم من الأيام أتى بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، جاب الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمراد بالتأويل أي تفسير القرآن الكريم، ولذلك كثير من العلماء يقدمون تفسير ابن عباس على تفسير بقية الصحابة، تفسير ابن عباس مقدم عند جماهير العلماء على تفسير بقية الصحابة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله: وعلمه التأويل، أي تأويل القرآن الكريم. كان من أعلم الناس ومن فقهاء مكة، وفي زمان ابن عباس كان الفقهاء كثيرون، لكن أشهر الفقهاء في زمانه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وكان معلوما بالفقه في الدين رضي الله تعالى عنه، مات وهو كبير في سنه رضي الله تعالى عنه، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما بعث معاذا إلى اليمن، اختلف العلماء في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، يعني في السنة الكم، بعضهم قال في السنة 9 من الهجرة، وبعضهم قال في السنة 10 من الهجرة، وأرجح الأقوال أن بعثة معاذ كانت في السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرجح الأقوال أن بعثة النبي لمعاذ كانت في السنة الكم؟ كانت في السنة 10، وهذا ما رجحه بعض المحققين. قال: لما بعث معاذا إلى اليمن، النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى اليمن معاذ، وبعث غير معاذ، يعني ما مشى اليمن برامة لا معاذ، بعث النبي معاذ وبعث ابنه وبعث غيره من الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن: أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، بعث النبي معاذ وبعث ابنه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وبعث غيره إلى اليمن. واليمن يا جماعة قبيل، اليمن يعني بلد دولة حاضرة الآن، ولها ماضي عريض منذ سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سبأ كان في اليمن، واليمن من أفاضل البلاد التي جاءت السنة بالثناء عليها. النبي قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وأعظم شنو؟ وأعظم أفئدة، أو كما هم أرق قلوبا وأعظم أفئدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأهل اليمن أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة جدا من القبر، من البلاد التي أثنى عليها مكة والمدينة واليمن والشام. خلاص، مكة والمدينة واليمن والشام. مصر، مصر النبي عليه الصلاة والسلام وصف بها خيرا، قال إنكم ستفتحون بلدا يعرف فيها، يسمى فيها، قال يسمى فيها الدرهم والدينار، أو كما قال، قال فأوصيكم بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة. طبعا النبي تزوج امرأة من وين؟ من مصر، ألا وهي ماريا القبطية، وهي ليست زوجته، وإنما هي شنو؟ جارية من جوار النبي عليه الصلاة والسلام، فأوصى بها خيرا. خلاص، وأما غير ذلك ما تقبل الأثنى على جماعة. في ثالث، قال لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء، أثنى على الرجال ولم يثني على شنو؟ لم يثني على البلد، الثناء كان على شنو؟ كان على الرجال، لم يكن الثناء على البلد. لكن أما غير مكة، أما غير المدينة، أما غير الشام، النبي قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وقال صلى الله عليه وسلم إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على أرض شنو؟ على أرض الشام. والله قال الأرض التي باركنا فيها للعالمين هي أرض الشام، فضائل كثيرة جدا جدا، هي أرض المحشر وأرض شنو؟ وأرض المنشر. المهم، بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن. اليمن مشهورة جماعة بسكن الجن، ده من قديم الزمان يقال إن اليمن مشهورة شنو؟ بسكن الجن، يعني بلد فيها كثير من الجن. فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب. نحن قلنا جماعة في الدرس الفات إن أهل الكتاب على شنو؟ على كم درجة؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ها جماعة، على ثلاثة درجات. في أهل الكتاب شنو؟ على قبل شنو؟ قبل تحريف التوراة والإنجيل، هؤلاء على دين حق، وهم من أهل الجنة إذا كانوا على خير وطاعة. القسم الثاني من أهل الكتاب من كان بعد التحريف، يعني بعد تحريف التوراة وبعد تحريف الإنجيل، وهؤلاء إن لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فهم كفر خالدون مخلدون في نار جهنم. القسم الثالث هم علمانيون موجودون الآن، ولكن احنا أهل الكتاب يهود ونصارى، لكنهم لا يؤمنون بالتوراة ولا بشنو ولا بالإنجيل، فهؤلاء لا يعاملون معاملة أهل الكتاب، هؤلاء لا يعاملون معاملة أهل الكتاب، يعني لا تؤكل ذبائحهم ولا يتزوج من نسائهم ولا نحو ذلك مما أباحه لنا ربنا مع أهل الكتاب، مما أباحه الله تعالى من أهل الكتاب. فإنك تأتي قوما أهل كتاب، المراد بهم هنا اليهود وشنو؟ والنصارى. العلماء قالوا أتى اليهود إلى اليمن من وين؟ قالوا من المدينة، بعض يهود المدينة انتقلوا من المدينة إلى وين؟ إلى اليمن. وأما النصارى قالوا جاءوا إلى اليمن من بلاد الحبشة، جماعة الحبشة إلى الآن مشهورة بشنو؟ مشهورة بالنصارى، فانتقل الحبشة النصارى من بلادهم إلى أين؟ إلى اليمن، وانتقل اليهود من المدينة إلى اليمن. وليس المراد بهذا أن أكثر أهل اليمن من أهل الكتاب، يعني يهود ونصارى، لا جماعة، المراد إن اليمن دي فيها أهل كتاب، فيها يهود فيها نصارى. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أن يفتح ذهن معاذ إلى أن هؤلاء عندهم شنو؟ عندهم علم، يعني يا معاذ اتوقع إن أهل الكتاب ديل لو ذهبت إليهم أن شنو؟ أن يناظروك وأن يجادلوك، عندهم شبهات، عندهم علم، عندهم علم بالأنبياء والمرسلين وكذا، بخلاف المشركين ديل أهل جهل أهل وثنية، ما عندهم علم لا بالتوراة ولا بالإنجيل. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح ذهن معاذ بأن أهل الكتاب موجودين في اليمن. وطبعا يا جماعة حصل مناظرة بين بعض الصحابة وبين منو؟ بين أهل الكتاب. لما مشى صحابي إلى اليمن ده مسالك، قال له انت في القران حديث صحيح مسلم، قال له انت في القران الكريم الله قال يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه. قاموا صاروا الصحابي لان اهل الكتاب عندهم علم، قال له يا اخي الفرق بين المسافه بين هارون عليه السلام وبين مريم سنوات طويله جدا، فكيف قرانكم يقول يا اهل الكتاب يا اخت هارون ما كان ابوك وليس في اخته؟ صح ولا ما صح؟ مريم هارون يا جماعه ما اخت هارون. فقاموا سالوا الصحابي قال له كيف كتابكم يقول هذا الكلام مع ان المسافه بين مريم والمسافه بين هارون زمان طويل جدا؟ الصحابي رضي الله عنه ما كان عنده علم، قام جرجع سال النبي عليه الصلاه والسلام، قام النبي قال له شنو؟ قال له اما علمت انهم يسمون باسماء انبيائهم والصالحين منهم؟ يعني في وقت حقيقه عند اخوه اسمه هارون مثلا كان بني اسرائيل يسموا باسماء الانبياء، يسموا ادريس، يسموا موسى، يسموا عيسى، يسموا باسماء شنو؟ باسماء الانبياء. فالنبي قال له ما علمت انهم كانوا يسمون باسماء انبيائهم والصالحين منهم؟ ولذلك يا جماعه مناظره اهل الكتاب لابد فيها من علم، الله يا جماعه لابد من علم. ليه؟ لان الليل النصارى والمنصرين والقساوسه ما تتخيل انه ما عندهم شبهات، عندهم شبهات في القران الكريم، في شبهات باطله جدا في النحو في الاعراب. يجيك مثلا يقول لك الله قال ان هذان لساحران، يقول لك كان الله يقول ان هذين لساحرين، كيف الله يقول ان هذان لساحران؟ عندهم شبهات في اللغه يا جماعه، عندهم شبهات في الفقهيات، عندهم شبهات في العقائد الى غير ذلك. تأكيد الانسان ما عنده علم لا يجوز له مناظره اليهود ولا مناظرة شنو يا جماعة؟ ولا مناظرة النصارى. مرة من المرات ذهبت إلى المعرض، كنا بنناقش النصارى معرض الكتاب هنا في الخرطوم، بس الآن تقريبا قفل، زمان كان عندهم معرض، يفتح المعرض هنا عندنا في السوق العربي، فذهبنا إلى المعرض أو المعرض، ذهبنا إلى المعرض وجدت يعني بنات سودانيات من الجامعة، دخلنا المعرض عشان شنو؟ عشان ينحسن النصارى، وهم ما عندهم العلم. إما عرفت فريض الوضوء ولا سنن الغسل ما عرفت أنه قال ثلاثة نظرة من النصارى. فدخلوا على القساوسة جوا المنصرين والجماعة دي، فقام جاب لها آية، والله يذكر الكلام كأنه اللحظة، قال لها أخذتوا المسلمين دي كلكم في النار، كل المسلمين في النار. الكلام دي جبت من وين؟ قال لها من كتابكم ذاته من القرآن الكريم. قال له ذاته آية؟ قال لها الله قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال الله قال كده كلكم داخلين النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والبيت شكينا ما قرأت سورة مريم أصلا قبل كده، شكينا ما قرأت أصلا، فالآية عملتنا مشكلة. البيت تحدي ما قتل عتبتي، نحن كلنا في النار، لا الله ما قرأت كده، ودخل في محل ضيقة جدا جدا. فجيت دخلت قلت له يا نصراني كمل الآية، كمل الآية، وما عرف الآية ذاته. قلت له كمل الآية، الله قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين. قلت له قلت ذاتكم ونذر الظالمين فيها جثية كانوا يطلعوني برا، يطلعوني برا. والله يا جماعة في المعرفين تفرطون. فالإنسان ما عنده علم ما يناظر النصارى ولا يناظر أهل البدع إذا ما عنده العلم، لأنه قد تفسد شنو؟ أكثر مما شنو يا جماعة؟ أكثر مما تصلح. ولذلك قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. أهل الكتاب يا جماعة هم اليهود والنصارى، المجوس ما من أهل الكتاب، الوثنيين ما من شنو؟ ما من أهل الكتاب. أهل الكتاب خاص باليهود والنصارى، عندهم أحكام يا جماعة، من أحكام يجوز لنا أن نتزوج المرأة شنو؟ المرأة اليهودية ولا شنو؟ ولا النصرانية، لكن ما أي مرأة. ما قال يقول لك والله ما شاء الله الله بحلنا الأوروبيات فينا جاء أوروبا، لا ما كده. الله قال والمحصنات من شنو يا جماعة؟ من الذين أوتوا الكتاب. الألباني قال كلام عجيب، الشيخ الألباني مرة بسمع له وقال الآن لن تجد امرأة نصرانية مصرة، قال ما في، قال خلاص، قال لو لقيتها قال جيب لي، قال ما في، قال خلاص. لأنه جماعة انتشر في هؤلاء الزنا حتى في المدارس الصغيرة، تلقى البنت في المدرسة الابتدائية تجد البنت خلاص تدخل بعشيرة بصاحبة إلى البيت، الوالد لا يسأل، للأم تسأل، لا غيره، عندهم سريات تفعل المرأة ما تشاء وما تريد. ولذلك قل الآن أن تجد فتاة محصنة من الكافرات في أوروبا وغيرها. لكن عليك أن تعلم أن ربنا أباح نساء معينات وهن يا جماعة هن المحصنات من أهل الكتاب، لكن الأولى والأفضل أن يتزوج الرجل شنو يا جماعة؟ امرأة مسلمة. حتى في المسلمات لا نقصر بذات الدين شنو؟ تربت يداك. ومن أحكامهم أباح لنا الإسلام أن ناكل ذبائحه، يعني مثلا جاء واحد يهودي ولا نصراني، يهودي اسمه ميخائيل ولا نصراني اسمه مايكل ولا غيره، جاب له نعجة قدامه دم ضبحه، ناكله ولا ما ناكله؟ ناكله ولا ما ناكله يا جماعة؟ ناكل ذبائحهم. أباح الله تعالى ذبائح شنو؟ ذبائح أهل الكتاب. لكن طيب سؤال، لو علمنا أن أهل الكتاب إذا ذبحوا الذبيحة ذكروا فيها غير اسم الله، قال باسم يسوع باسم الثالوث ثم ذبح، ناكل ولا ما ناكل؟ ناكل ولا ما ناكل؟ يا جماعة فيها قولان للعلماء، فيها قولان للعلماء. بعض العلماء قال ناكل، قال ليه ناكل؟ قال لأن ربنا أباح لنا ذبائحه مطلقا، مع علم الله أنهم يستعينون بغير الله وأنهم يذكرون غير اسم الله، مع ذلك أباح شنو؟ مع ذلك أباح الله تعالى ذبائحهم، يعني ربنا يعلم أنهم يذكرون في ذبائحهم غير الله عز وجل، ومع ذلك أباح الله تعالى ذبائحهم. هذا قول لبعض العلماء. وهنالك قول ثاني قالوا ما يجوز، ما يجوز أن نأكل ذبائحهم إذا علمنا أنهم يذكرون شنو؟ يذكرون غير اسم الله تعالى، لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا القول لعله هو الراجح إن شاء الله تعالى. ومن أحكامهم أيضا يجوز لنا استعمال شنو؟ آلية أهل الكتاب. ومن أحكامهم يجوز لنا أن نتعامل معهم بالبيع والشراء ونحو ذلك، بعلك نصراني اشتري منه، تبيع لنصراني اشتري منه، ما في مشكلة. لكن إذا علم أن النصراني ده يأخذ هذه السلعة المعينة فيستعملها مثلا في عيد الكريسماس أو عيد بتاع خرافة بتاع شرك، فلا تبيع له. مثلا انت بتاع حلاوة تبيع حلاوة، جاك واحد نصراني وبكرة شنو يا جماعة؟ بكرة عيد الكريسماس، قال لك بيع لي حلاوة لأنه بكرة شنو؟ لأنه بكرة العيد بتاعنا، والعيد ده يكفر فيه بالله عز وجل. فهنا قال علماؤنا لا يجوز لنا أن نعاونهم. لو عندك صالة مثلا بتأجر الصالة، جاك واحد نصراني قال لك أجرنا الصالة عشان عندنا احتفال بعيد الكريسماس، لا يجوز أن تؤجر له، والمال من هذا حرام لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا دليل يا جماعة، في هذا دليل على أن أول أصل يبدأ به الداعي إلى الله جل وعلا في ما جماعة توحيد الله عز وجل. لأنه النبي قال لمعاذ أول حاجة تبدأها مع أولئك الكفرة ماذا؟ توحيد الله تبارك وتعالى. وهنا سؤال يا جماعة، مسألة مهمة جدا، معاذ تعرف شنو؟ معاذ دعا أهل اليمن لأي شيء؟ دعاهم شنو يا جماعة؟ دعاهم لشهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله دي عقيدة ولا ما عقيدة يا جماعة؟ عقيدة ولا ما عقيدة؟ في هذا دليل على أن خبر الواحد حجة يا جماعة، حجة في العقيدة، خبر الواحد حجة في العقيدة. ليه يا جماعة؟ لأن هناك طوائف من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وبعض الأحزاب المعاصرة يقولون بأن خبر الواحد ليس حجة في العقيدة. يعني مثلا أنكر بعض المعاصرين كحزب التحرير وغيره، أنكروا عذاب القبر، قالوا ما في حاجة اسمها عذاب قبر. ليه؟ قالوا لأن الأحاديث التي جاءت فيها عذاب القبر مثل قول النبي وإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ومثل أن النبي كان يستعيذ من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى غير ذلك. قال الأحاديث دي جاءت يا جماعة جاب عن طريق شنو؟ عن طريق الآحاد، يعني جاب الصحابي الصحابيين ثلاثة أربعة، قال وخبر الواحد ليس شنو؟ ليس حجة في العقيدة، ليس حجة في العقيدة، وبالتالي لا نؤمن بهذا، لا نؤمن بعذاب القبر، لا نؤمن بالحوض، لا نؤمن بحوض الحوض الكوثر، لا نؤمن بغير ذلك من الأشياء التي جاءت في الشريعة وهي من أخبار الآحاد، لأنه قال خبر الواحد ما حجة في العقيدة. والكلام ده جماعة باطل، باطل ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ، وهو شنا جماعة نسر واحد، أرسلوا إلى أهل اليمن ليدعوهم للعقيدة، ما قال لي يا معاذ تعالوا متواترين إنت معاك أبو هريرة ومعاك، لا، واحد بس حجة ماله، حجة في العقيدة. من الطرائف التي سمعتها أيضا من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال ذهب أحد الناس من هذا الحزب المذكور، قال ذهب إلى أوروبا، مثل أوروبا داعي للإسلام، خلاص قام جمع له الناس في قاعة من القاعات، فقام يتكلم للناس عن الإسلام وعن الدين وعن مبادئ الحزب وكذا، فكان مما قال لهم، قال لهم يا جماعة خبر الواحد ليس جنوب، ليس حجة في العقيدة، ما حجة في العقيدة. قال له الآن اتجيتني من بلدك في أوروبا عشان تعلمني شنو؟ قال لهم عشان نعلمكم الدين. انت كم نفر؟ قال لهم انا واحد. قال لهم شكواتي وتعلينا، يلا خبرك، خلاص طرد الزول. وده الناس عاقلين جدا يا جماعه، كل حد يسمى خبر واحد وغيره. خبر الواحد حجه في العقيده، حجه في الاحكام، هذا مذهب اهل السنه والجماعه، خلاص حديث واحد رواه صحابي واحد فهو حجه في الاسلام يا جماعه، في العقيده وفي الاحكام. بعدين مثلا من الذي روى لنا حديث من الذي روى للصحابة حديث تحويل القبلة؟ رواه من يا جماعة؟ نفر واحد بس، صحابة كانوا بيصلوا رضي الله تعالى عنه، كانوا يصلون إلى بيت المقدس، متجهين لوين يا جماعة؟ متجهين إلى بيت المقدس. قام جاء صحابي أثناء الصلاة قال لهم إن الله عز وجل قد أفدلكم بقبلتكم البيت الحرام. طوالي من مكانهم ده قبلوا وين يا جماعة؟ قبلوا للبيت الحرام، ما قالوا تعلينا عشرة وبعدين نغير كلامه، ما قال نمشي كواتر تعال، واحد بس قال كلام عن النبي. الصحابة معلوم، الصحابة قبلوا هذا الكلام، فإرسال النبي معاذا فيه دليل على أن خبر الواحد حجة، حجة في العقيدة كما أنه حجة في الأحكام في الحلال والحرام. طيب، فأسأل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الكلام عن الشهادة يأتي في الباب الذي هو يأتي في الباب الذي بعده. طيب، قال وفي رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، في هذا دليل على أن التوحيد هو شنو؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله، كما سنبين إن شاء الله تعالى في الدرس الذي يليه. قال فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوك لذلك أي شنو؟ أي لا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمسة صلوات، خمس صلوات. في هذا الحديث فوائد يا جماعة، خمس صلوات في هذا الحديث فوائد. من فوائده أن الوتر ليس بواجب، من فوائد هذا الحديث أن الوتر شنو؟ ليس بواجب. كيف علمنا ذلك؟ كيف علمنا ذلك يا جماعة؟ بأنه قال خمس صلوات، افترض علينا خمس صلوات، يعني ما عداها ليس شنو؟ ليس بواجب. وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء، أن الواجب في الصلوات خمس صلوات فقط، أما ما عداه فليس بواجب. الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا بأن الوتر واجب، الوتر كان واجب، لكن هذا غير صحيح. بدليل هذا الحديث قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ما في ثاني يا جماعة. هنالك صلاتان اختلف أهل العلم في وجوبهما. الصلاة الأولى تحية شنو؟ تحية المسجد، هل واجبة أم غير واجبة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن ركعتي المسجد ليس شنو؟ ليست بواجبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما واجبتان، من ذلك الشوكاني رحمه الله والشيخ الصنعاني والشيخ الألباني وغيرهم، ذهبوا إلى أن ركعتي المسجد واجبة، بدليل أن الصحابي لمن دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة وجلس، النبي قال له شنو يا جماعة؟ قم تصلي ركعتين. قالوا لو كانت ركعتي المسجد لو كان ركعتا المسجد ليستا بواجبتين لم يكن النبي عليه السلام يأمره بهما في تلك الحالة. فكون النبي يأمر في صلاة الجمعة بأن يصلي هاتين ركعتين دل على وجوبهما. الصلاة الثانية صلاة العيد يا جماعة، صلاة العيد واجبة وغير واجبة؟ جمهور العلماء إنش يا جماعة ما واجبة. ابن تيمية رحمه الله يرى أن صلاة العيد واجبة، واستدل بقوله تعالى فصلي لربك وانحر. قال والأصل في الأمر أنه للوجوب. قال وبدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء والصبيان والمعذورات من الحيض وغيرهن بأن يأتين إلى صلاة العيد. قال ولا يأمر بهذا إلا شنو؟ إلا في واجب. على كل هذا مذهب الشيخ رحمه الله تعالى، والأحوط للإنسان أن يصلي صلاة العيد، وأنه إذا دخل مسجدا أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه فاعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، كل يوم وليلة. طبعا الصلوات تنقسم لقسمين يا جماعة، صلوات تنقسم إلى قسمين، صلوات واجبة وصلوات مستحبة. الصلوات الواجبة معروفة 5 صلوات. الصلوات المستحبة بعضها مطلق وبعضها شنو؟ وبعضها مقيد. من المقيد ركعتا في جماعة ركعتا الفجر. واحد قال ده أصلي بعد أذان الفجر أصلي 10 ركعات. شيخ الإسلام قال هذه بدعة، لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام تسنن بعد الأذان الثاني، تسنن بأكثر يا جماعة بأكثر من ركعتين. واضح يا جماعة؟ ففي صلوات مقيدة مثل ركعتي الرقيبة، يعني صلاة ركعتا الفجر، وكذلك الـ 12 ركعة في اليوم والليلة من واظب عليها شنو؟ بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، خلاص. وأيضا من الصلوات المقيدة عند بعض العلماء صلاة الليل، من الصلوات المقيدة عند بعض العلماء صلاة الليل أن لا يزال على 11 ركعة. أما الصلوات المطلقة فمثلا أن يصلي الإنسان في الصباح، مثلا يصلي ما شاء الله تعالى أن يصلي، وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع. وهنالك صلوات لها أسباب، صلوات مستحبة لها أسباب، زي شنو يا جماعة؟ زي صلاة الخسوف مثلا، أو صلاة الجنازة مثلا، أو صلاة المسجد ركعتين المسجد، أو ركعتين الوضوء. ركعتين الوضوء كيف يا جماعة؟ إن الإنسان إذا توضأ يسن له بعد الوضوء أن يصلي شنو يا جماعة؟ يصلي ركعتين. لحديث بلال الذي قال لها بلال إني سمعت دفا عليك في الجنة، فقال فأخبرني بأرجى عمل عملته يا بلال. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا شنو؟ إلا صليت بعده ركعتين. ومن هنا قال بعض العلماء تسن ركعتي الوضوء حتى في أوقات النهي، حتى شنو يا جماعة؟ حتى في أوقات النهي. ليه؟ لأنه قال ما توضأت وضوءا إلا شنو؟ إلا وصليت بعده ركعتين. قال لو كان لا يجوز الصلاة بتاعة ركعتي الوضوء، لو كان لا تجوز في وقت الكراهة أو وقت النهي، النبي كان يقول لها بلال لكن اعمل حسابك بعد العصر ما تصليها، بعد الصبح شنو؟ ما تصليها. قالوا لما لم ينهه النبي دل على أن من الصلاة ذات الأسباب فتجوز في وقت الكراهة وغيره. وضح يا جماعة؟ وذلك الصلوات كثيرة جدا مسنونة. في صلوات يا جماعة مبتدعة، صلوات مبتدعة جابوها الناس، مثل صلاة شنو؟ صلاة الرغائب في شعبان ولا رجب يا أخونا؟ في رجب مش كده؟ صلاة الرغائب يأتون بها في رجب، هذه الصلاة مبتدعة ليس عليها دليل، خلاص. وكذلك آخر صلاة في خميس رجب، تقريبا هي ذات الرغائب، صلاة في آخر خميس. زمان كان عندنا جماعة في السودان، نحن كنا نشوف صغار، عندنا بدعة بتاعة الإطعام شنو؟ الإطعام في رجب، آخر شنو؟ آخر خميس في رجب، يقول لك الدولة الرحمتان قبل شنو؟ في رمضان ولا يجوز في قبل رمضان؟ آخر خميس قبل رمضان يقول لك الديون الرحمتات قبل ما تكسر شنو عدة المواعيد كثيرة ما لقيتها ذوك ها خلاص دي كم من الجيل الحمد لله ما في الناس لازم يأخذ طعام ولا غيره إنه فرحي والله. فالمهم فمن الصلاة المبتدعة صلاة الرغائب هذه ليس عليها دليل. وأيضا بعض الصلوات الموجودة في كتب أهل البدع صلاة زعيمية وشنو ما عارف كلها صلوات ليس عليها شنو ليس عليها دليل صلوات نعم ديك صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وضح يا جماعة. فقال أعلمهم طبعا يا جماعة تكلمنا الكلام ده في ناس قالوا سلموا لنا على الصيغة شوية فأنا استطلت قصدي الكلام ده أنا جاي على المسجد واحد من إخواننا قال لي يا أخي أتكلم عن الصيغة شوية فقلت ما مشكلة ندخل الصيغة لكن يا جماعة كتاب كان شنو كتاب توحيد خلاص الصيغة عندي درس وراه إن شاء الله خلينا لا نشوف الموضوع ده شيء من زمن طويل جدا يتكلم عن أحكام الصلوات الناس والمستحبة والكلام يطول جدا يا جماعة في أحكام الصلاة يعني ولا 50 محاضرة والله ما تكفي يا جماعة أحكام الصلاة يعني عالم عاملت مجلدين بس أحكام الصلوات في مجلدين دي أحكام الصلاة بس أحكام الزكاة واحد معاملة في مجلدين فيطول الكلام لكن إن شاء الله نسدد ونقارب نأخذ من الفقه شيئا من الحديث من العقيدة لكن الله يسلمك يا جماعة بس من العقيدة والتوحيد إن شاء الله. أيوة صلاة التسابيح يا جماعة فيها خلاف بين العلماء صلاة التسابيح فيها خلاف بين العلماء حديث صلاة التسابيح رواه أبو داود خلاص رواه أبو داود صححه ابن خزيمة والإمام المنذري والشيخ الألباني رحمه الله. الإمام أحمد قال هذا حديث باطل وكذلك الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم فيها خلاف لكن أنا أقول لطلبة العلم من أراد أن يبحث هذه المسألة فليتجرد طالب علم أمشي أقرأ كلام الشيخ الألباني كلام ابن خزيمة كلام الإمام المنذري وغيرهم اقرأ كلام وتعالى اقرأ كلام الإمام أحمد وكلام الشيخ بن باز وابن عثيمين فما ترجح لك وأنت طالب علم فاعمل شنو فاعمل به فاعمل به وأنا الذي إن شاء الله أراه أن صلاة التسابيح حديث ماله حديث صحيح خلاص ولو فعلها الإنسان مرة إن شاء الله عز وجل فهو خير وهو حسن والله تعالى أعلم. طيب 5 صلوات في كل يوم وليلة قال فإنهم أطاعوك لذلك فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الحديث فيه فوائد أيضا وهو ما يتعلق بشنو يتعلق بالزكاة يتعلق بالزكاة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يدعوهم إلى أول شيء إلى توحيد الله عز وجل ثم إذا علموا التوحيد ينتقل شنو ينتقل إلى الصلاة. وفي هذا دليل على أن أفضل عمل بعد الشهادتين يا جماعة الصلاة ثم يأتي بعده الزكاة وهذا ترتيب القرآن الكريم وترتيب الأحاديث النبوية. بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاه الزكاة. وهنا قال فإنهم أطاعوك لذلك فإنهم أطاعوك لذلك يعني لو ما أطاعوك لهذا الأول فلا تنتقل إلى غيره. طيب قال أن الله افترض عليهم صدقة الصدقات نوعان يا جماعة الصدقات نوعان صدقات واجبة صدقات شنو مستحبة. الصدقات الواجبة الزكاة المفروضة الزكاة المفروضة وصدق شنو يا جماعة صدقة الفطر التي تكون بعد شنو بعد الصيام هذه هي الصدقات الواجبة على مال المسلم ده الواجب عليك الزكاة شنو وصدقة الفطر. أما ما عدا ذلك فليس شنو فليس بواجب. الصدقات نوعان واجبة زكاة الفطر والزكاة المفروضة على الأغنياء الثاني مستحبات مثل الصدقة على الفقراء على المساكين إلى غيره. الصدقات الواجبة عند أحكام من أحكام من هذا الحديث أنها واجبة على الأغنياء دون شنو دون الفقراء خلاص الصدقات الواجبة واجبة على الأغنياء دون الفقراء بدليل قال تؤخذ من شنو يا جماعة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أما الصدقات المستحبة فهي مستحبة لجميع الناس قال لكم مسكين يا جماعة ما عنده إلا حق الفطور جاء مسكين الدام حق الفطور ما فيها مشكلة جماعة، خلاص ما فيها مشكلة. الفرد الثاني من الواجبة المستحبة أن الواجبة لا يجوز إعطاؤها، عين الكلام ده مهم جدا، لا يجوز إعطاء الصدقات الواجبة لكافر عند جمهور العلماء. يعني الزكاة المفروضة دول عنده مال جاء النصاب وحال عليه الحول دار زكاة الزكاة، لا يجوز لك أن تعطي هذه الزكاة منه لكافر، بدليل قال فترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين، خلاص أي فقراء شنو؟ أي فقراء المسلمين. وضح يا جماعة الزكاة الواجبة لا يجوز إعطاؤها لكافر، يعني ما أقول زكاة في دار الدالي واحد كافر نصراني ولا يهودي ولا مشرك ولا غير ذلك، تعطى الزكوات الواجبة لمن يا جماعة؟ تعطى للمسلمين، خلاص. أما الصدقات المستحبة هل يجوز؟ جاي كافر يا جماعة نصراني أجوز أحسره ولا ما أحسره؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يا جماعة، بل بعض العلماء قالوا مستحب أن تعطي الكافر حتى شنو؟ حتى تؤلف قلبه. أما الكفار في الزكاة الواجبة يجوز صنف واحد، واحد من الكفار تديه الزكاة الواجبة، أنا ما ذكرتها، ألا وهو شنو يا جماعة؟ المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، المؤلف قلوبهم ده عنده شروط يا جماعة، ما يزول مؤلف قلبه، لا، أن يكون وجيها في قومه، زول يعني لو أسلم يسلم جميع شنو؟ جميع الناس، لكن ممكن يمشي أمريكا لقالي واحد لا في ساقط، أقول له تعالى اديك الزكاة عشان من المؤلف قلوبهم، لا، المؤلف قلوبهم مثلا يكون كبير زي أوباما مثلا، كل زول رئيس، زول عنده مكان في البلد، عنده مكان عند الناس، لو أسلم ودخل الدين هدي بيديه شنو؟ كثير من الناس، زي شنو يا جماعة؟ المؤلف شنو؟ مؤلف قلوبهم، لكن ما شنو فروج المسلمين؟ فديها لنصارى بعدين في بلدك ولا غيره تقول دين المؤلف قلوبهم، انت خايف منهم بس، لكن زي ما المؤلف شنو؟ زي ما المؤلف قلوبهم، وضع يا جماعة المؤلف قلوبهم عندهم شنو؟ عندهم أحكام ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. أما الصدقات المستحبة فديها لكافر ما مشكلة. جاءت أسماء، جاءت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أسماء بنت أبي بكر جاءت النبي فتاة رسول الله إن أمي قدمت علي وهي كافرة راغمة أفأصلها؟ النبي قال لنا يا جماعة قال الله صلي صلي أمك، استدل به العلماء على جواز إعطاء الهدية أو الصدقة ابنه للكافر، وليس هنالك دليل ما يمنع، لكن الكافر المحارب، كافر المحارب لا يجوز أن نعطيه لا من الواجب ولا من شنو ولا من المستحبة ولا من المستحبة، لأنه يستعين بها على محاربة المسلمين. قال فترد على فقرائهم، استدل العلماء بهذا الحديث على أن الزكاة لا تنقل من البلد، يعني مثلا زكاة أهل السودان من سينا من السودان نوديها وين؟ نوديها الصومال، ولا نوديها مثلا أفغانستان، ولا نوديها لأي بلد، وإنما ترد على فقراء البلد ذاته، خلاص؟ استدل بهذا الحديث. وبعض العلماء قال يجوز نقل الزكاة من البلد إلى بلد آخر، والصواب التفصيل، صواب شنو يا جماعة؟ التفصيل أن الزكاة الأصل فيها أن لا تنقل من البلد، لكن لو كان هنالك حاجة إلى نقلها من بلدنا إلى بلد آخر كمجاعة على بلد مسلم أو جائحة على مسلمين فحينئذ نقول بجواز نقل الزكاة إلى تلك البلاد. واضح يا جماعة؟ واضح المثال دي؟ الأصل أنها لا تنقل، أصل أنها لا تنقل، خلاص؟ فترد على لله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هنا بحث الفقهاء مثلا يا جماعة مسألة مهمة جدا، ألا وهي لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام الفقير دون غيره؟ مع أن المستحقين للزكاة كم يا جماعة؟ 8 صح؟ ليه النبي ذكر الفقير دون غيره؟ قال لأن الفقير أحوج الناس إلى الزكاة، لأن الفقير أحوج الناس إلى الزكاة، ومن هنا قال العلماء الفقير أشد فاقة وحوجة من شنو يا جماعة؟ من المسكين. ليه؟ لأن الله قال عن الكهف في سورة الكهف، الله قال وأما في سورة شنو؟ الكهف، الله قال وأما السفينة فكانت لما تجلس ساكن عندهم سفينة يا أخي، خلاص، فالمسكين عنده سفينة، لكن الفقير ده ما عنده أي حاجة، خلاص الفقير ليس عنده أي شيء، ولذلك العلماء قالوا أولى الناس بالزكاة الفقراء دون شنو؟ دون المساء دون غيرهم. يجوز إعطاؤها للمؤلفة قلوبهم، ويجوز إعطاؤها للغارمين. الغارم شنو يا جماعة؟ الغارم معناه شنو؟ الغارم الزول بلغتنا الليلة الزول شنو؟ الزول الضامن، الضامن لا الزول الضامن. واحد يتبع من اللي وناس في النهاية بتاع الشيكات منهم وقاموا سافروا خلوه خلاص دابل لنا مليارات، وناس الشيكات طلعوا من السجن مجرمين قاموا سافروا خلوه ده شنو اسمه الغارم. فهذا يستحق الزكاة يا جماعة، ديوان الزكاة دي وقروش مليار مليارين يدفع لناس اسمه شنو ناس المحكمة عشان يحل الزول ده اسمه الغارم يا جماعة. الغارم من يتحمل عن الناس بينهم في النهاية قوموا شنو يشروه قوموا جارين خلاص. نحن نسميها الليلة قلت الزول ضمن له ناس وقاموا شنو وقاموا خلوه. ودائما يا جماعة سبحان الله خلق الضمان ده خلق طيب، لكن الناس بمعاملتهم السيئة أفسدوا على الناس شنو ضيوا على الناس المعاملة الحسنة. والله يا جماعة واحد ده عنده عربية ده يسوق معه ناس في الشارع يحكي له واحد قصة فكرية معه واحد قام ضربني وهددني واحد ثاني يقول له معه كذي ما وصلت فيها أي زول. الناس ديل بيسوقوا عن العمل الصالح، واحد يضمن له ناس إنه يضيعوه خلاص، واحد ثاني ما عارف يعني يساعده مسكين فيقوم يضره يقول لك لا العمل المعروف غير من يستحقه فلن شنو ما تجيب لك مسكين وكلام زي ده خلاص. فبعض الناس بيصدوا عن العمل الصالح زي ناس بتاع الشيخات ديل تضمنه وقوم يجي يخليك ده ثاني بس يخليك ما تضمن لك أي زول خلاص. مع أنه ضمان المسلم وأخذ الدين عنه ونحو ذلك ده من أفضل الأعمال، وتفريج القرب عن المسلم من أجل عمل الخير. فتخذ من أغنيائك ترد على فقرائهم. في بعض المسائل كنت أود التنبيه عليها، مسائل في الزكاة لكن ما يسعني الزمن أكثر من ذلك. قال فهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هنا سؤال يا جماعة، لماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الصيام صح؟ ما ذكر الصيام ولا ذكر شنو؟ ولا ذكر الحج. طيب ما هو السبب في ذلك؟ يا جماعة السؤال ذلك ودو هنا النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام ما ذكر الصيام ولا ذكر الحج، ما قال له فهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالصيام ولا قال أعلمهم شنو؟ بالحج. طيب ما هو السبب في ذلك؟ نعم طبعا البلد اليمن كان كله أهل الكتاب نحن قلنا كان فيه مسلمين مشركين أها كان شنو صحيح أخونا قال البحث قال قبل فرضية الصيام طبعا ده غلط يا جماعة لأنه قلنا معاذ هل سنة في السنة كم سنة العاشرة الأحكام استغرت ودي السنة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام فكلام طيب لكن واقع ها ايوه عباده بينه ده كلام اقول قالوا بعض العلماء يا جماعه هذا قالوا بعض العلماء لكن اذكركم الكلام الصحيح يا جماعه الكلام الصواب في هذا كما قال ابن حجر وغيره ان هذا اختصار من الرواة خلاص هذا قد يكون شنو اختصار من الرواة يعني الرواة ما ذكر الحديث كامل يعني كانه يقول لك فانت تعلم ما ياتي بعده من زكاه ومن شنو ما ياتي بعده من صيام ومن حج. فاختصر الراوي هذا الكلام هذا لعله أعدل الأقوال. بعضهم قال مثل كلام أخينا قالوا كنتك مفروض الصيام ده كلام باطل يا جماعة لأن النبي أرسل جنوب في السنة العاشرة وهذه السنة نزلت فيها جميع أحكام الدين ونزل فيها قوله تعالى في السنة التاسعة اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم كرائم أموالهم. العلماء قالوا في هذا الحديث قالوا كرائم الأموال في البقر والغنم والحيوانات قالوا أثمنها جسما تكون بهيمة مليانة ما شاء الله زي الخريف أثمنها جسما وأكثرها صوفا وأحسنها منظرا خلاص وأحسنها شنو وأحسنها منظرا دي الكريمة جماعة الحيوانات أكثرها صوفا خلاص ايش الرسول هذه هنا عندنا فاهم غلط يذكر خروف الصوف كثير معناته كعب ده غلط يا جماعه العرب زمان قدر مكان البهيمه صوفه كثير معناه شنو معناته حسنه خلاص أكثرها صوفا وأجملها منظرا وأكثرها شنو لحما وسمنا. واضح يا جماعة؟ فقالوا لا يجوز للجابي، لا يجوز لجابي الزكاة إذا أتى لأهل الزكاة أن يأخذ كرائم أموالهم. فتقول له الدين العتوت السمين ذاك، لما يجوز الكلام لك خلاص. قالوا الجابي الزكاة يأخذ من الزكاة لا البهيمة التعبانة ولا شنو يا جماعة، ولا البهيمة الكويسة، تأخذ شنو يا جماعة؟ أواسط البهائم، واسط البهائم. لكن الليلة يصير أحسن ما عندك إلا من رحم الله عز وجل. السبب إنه زمان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل للزكاة أرسل شنو يا جماعة؟ أرسل شنو يا جماعة؟ أرسل العلماء. هنا يا جماعة رسل منه؟ رسل معاذ. معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام. ما رسل لزوج ساكت قلت ساكت جايبينه ما أعرف، لا رسل أعلم الناس بالحلال شنو؟ الحلال والحرام، حتى يكون رفيقا بالمسلمين ولا يكلفهم شنو يا جماعة؟ فوق طاقتهم، ولا يأخذ كرائم أموالهم. خلاص، فالعلماء قالوا لا يجوز للجابي أن يأخذ كرائم الأموال، ولا يجوز لصاحب الزكاة أن يعطي الردية. مش إنك أقعب خروب عندك تسديد الزكاة، لا، تأخذ الوسط، لأن الله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. لو الدكرة تفشيوا تسديد رب العالمين، ولستم بآخذي إلا شنو؟ إلا أن تغمضوا فيه، تأخذوا كده بس بالمجاملة كده، إلا أن تغمضوا فيه. وضح يا جماعة في حديث صح عن الشيخ الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام جابوا له الزكاة واحد جاب له التمر تعبان تعب شديد، النبي قام ضرب التمر بعصاية كان معه، قال من صاحب هذا التمر؟ لو أراد صاحب هذا التمر أن يخرج أفضل من هذا لأخرج. قال إن صاحب هذا التمر يأكل الحشب يوم القيامة. خلاص يأكل الحشب، وده كلام لأهلنا في الشمالية، ما تطلع من الجاو، طلع من القنبيلة ولا حاجة كويسة كده. خلاص ده اللي بيطلعوا، في ناس كثيرة بيطلعوا. فقال إياك أيوة أخونا جماعة سؤال، قال الزلمة عنده ولا يتبرع؟ قال لا أطلع أحسن ما عندي، يعني صاحب البلع قال لا أطلع قنبيلة، صاحب الخرفان قال لا أطلع أحسن خروف. لما في حاجة يا جماعة، لو تبرحت من عندك ما في مشكلة، لكن المشكلة شنو؟ أن يجبرك الجابي على أخذ شنو؟ على أخذ الكريمة، هذا هو المحرم. في ناس الليلة يا جماعة يشكو في بلاد المسلمين، ناس من ناس الزكاة يشكو شكاية شديدة، يقول لك والله بيجونا في السنة أكثر من مرة، خلاص في السنة يقول لك كثير أكثر من مرة، دي زكاة ولا شنو؟ خلاص، وناس ثانية يقول لك كان جانا في بلاد المسلمين عموما يا جماعة، خلاص أنا ما قصد أي بلد معينة، يقول لك لو جانا بتاع الزكاة بتاع دكان مثلا، يقول لك أنا حق الزكاة ما عندي، ينزل دكان يقول لك جيب بتاع الزكاة، ما يجوز الكلام يا جماعة، ما يجوز. ظلم الناس في أخذ الزكاة من أعظم المصائب التي تحل على المسلمين، الله يا جماعة، ظلم الناس في أخذ الزكاة عنهم منهم ده من أعظم شنو؟ من أعظم المصائب التي يحل بها العقاب على المسلمين. شاكد النبي قال وإياك وكرائم أموالهم، ما تأخذ المال الطيب منهم، خلي لهم المال السيء. قال وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. استدل العلماء بهذا الحديث أن أخذ الزكاة بغير حقها ظلم. خلاص، زول بيأخذ الزكاة في السنة مرتين ظالم، الزول بيأخذ من الناس زكاة وليس عندهم نصاب ولم يحل عليهم الحول ظالم، ومن يأخذ الزكاة من الناس من غير أن يملك النصاب ظالم. واضح يا جماعة؟ لأنه قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله شنو؟ وبين الله حجاب. استدل العلماء بهذا الحديث أن من أخذ الزكاة بغير حقها وظلم الناس في ذلك فدعا عليه. ذول جاب بتاع الزكاة مشيناه لأنه عندهم بقر، شال الفحل بتاعه من غير مرضاة منهم، لو دعا عليه صاحب البقر استجاب شنو يا جماعة؟ استجاب الله تعالى دعوته. ليه؟ لأنه قال ليس بينه وبين الله حجاب، يعني معناته مستجابة. ليس بينه وبين الله حجاب معناه شنو؟ معناته مستجابة. كان كذا ابن تيمية رحمه الله عنده كلام جميل، قال رحمه الله إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة الكافرة، وده كلام لو فعله الحكومات المسلمة والله العظيم لو أقاموا العدل بين الناس لما استطاعت أمريكا ولا إسرائيل أن تمسنا بسوء. قال إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة الكافرة على الدولة المسلمة الظالمة. شو الكلام ده يا جماعة؟ كلام قيم جدا وده صحيح يا جماعة. مصداقا لهذا حديث رواه ابن خزيمة والإمام ابن حبان وصحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مصداقا لهذا الكلام. قال شنو؟ رواه ابن ماجه أيضا. قال لما رجعت مهاجرة البحر عن حديث جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي من هم مهاجرة البحر؟ قال من يا جماعة؟ ناس منه؟ ناس الحبشة. لما رجعوا إلى النبي، النبي سألهم سؤال، لهم ألا تخبروني بأعجب ما رأيتموه بأرض الحبشة؟ ألا تخبروني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ أعجب حاجة عين تناشي في الحبشة. أحكوا لي جماعة من الصحابة، قال لي يا رسول الله أعجب ما رأينا في أرض الحبشة كنا قاعدين. فقامت جات مرة عجوز، أحكي لكم الحديث بالدار يجيب حتى يكون أوفى عند الناس. قال جات مرة عجوز ماشية في الشارع، المرة دي مالا شايلها شنو؟ شايلها قال قلة بتاعت موية شايلها على رافة. فبينما هي ماشية شايلة قلة على رافة، جماعة من الشباب قاعدين في الطريق قاموا جروا على المرة دي. واحد من الشباب جمع على المرة دي فقام ضرب المرة، مرة لا شعرته ولا هبشته، قام ضرب المرأة فوقعت المرأة على ركبتها وانكسرت. شنو يا جماعة؟ انكسرت القلة، قلتها انكسرت والمرأة اتصفقت والمرأة العجوز وقعت على شنو؟ وقعت على ركبتها. فقالت وهي على تلك الحال، قالت ستعلم يا غدر، رفعت الجنة لله، قالت ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والجوارح بما كانوا يكتبون فتعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. جاءت الكلام ده النبي قال صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها. إذا كان في الشرف يضرب الناس ساكت، يضرب الكبار والصغار والبنات والأولاد من غير سبب من غير بأس، إذا كان الظلم موجود في الدولة فاعلم أن هذه الدولة لن يقيم الله تعالى لها وزنا ولن يقدس الله تعالى أهلها وزوال ملكها عن قريب. وتلك القرى أهلكناهم شنا جماعة لما ظلموا، ما قال لمن أشركوا، لا قال لما ظلموا. الإمام الرازي قال في هذه الآية، قالوا في هذا دليل أن الملك يدوم مع العدل، الملك يدوم مع العدل يا جماعة. حاكم كافر لكن عادل، يجيب الكبير والصغير، الكبير له أخ والصغير له ولد والشاب له أخ ونحو ذلك، يعامل الناس معاملة حسنة. ده ملك دائم بإذن الله عز وجل، مش دائم دوام مطلق، لا ملك باقي إن شاء الله. والمسلم إذا ظلم ده سبب شنو يا جماعة؟ سبب شنو؟ لزوال ملكه. كان كده قالوا لما دخل خالد البرمكي، ده كان مكة البرامكي كلهم، حاكم كبير والله يا جماعة، واحد يقول لك يا أخي الدولة دي اتمكن وشنو ما عارف كذا، أي دولة مثلا يقول لك الجماعة ده خلاص، لا إذا ظلموا مهما كانت قوة الدولة واستخباراته وأجندته وغيره ستزول. سنة الله عز وجل. البرامكي ديل حكموا البلاد الإسلامية، بلاد المغرب وغيرها زمان طويل. فيوم من الأيام الخليفة اللي في السجن، خليفة كان خليفة ويملك الناس وحاكم الناس، بين عشية وضحاها دخل يا جماعة دخل السجن. قام ولده سأله قال لي أبوي من الملك إلى السجن؟ قال يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل قد غفلنا عنها. قال لي ولدي والله دي دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل قال شنو؟ قد غفلنا عنها. ولذلك العلماء قالوا لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فإن الظلم عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله أكبر.

كما يقول بعض أهل البدع من المتصوف وغيره، ولكن الفارق سلطان العاشقين، هذا ما يجوز يا جماعة. لا يجوز تعبير العشق عن الله عز وجل، يعني ما يجوز أقول إني أحسق الله تعالى، ما يجوز. يجوز أن تقول إني أحب الله تعالى، إني أحب الله، هذه جائزة. أما كلمة العشق فلا يعبر بها في العلاقة بين الخالق والمخلوق، لأن هذه الكلمة فيها ما فيها، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعبارة سلطان العاشقين هذه عبارة عبارة باطلة جدا جدا. ويحبه الله ورسوله، فيها شهادة لعلي بن أبي طالب جماعة، فيها شهادة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأنه يحب الله، وأن الله شنو جماعة؟ أن الله يحبه. وحب الله تعالى لبعض الناس هذا ثابت، مثل ما في قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، هذه لموسى عليه السلام. ومثل حب الله تعالى، حب الله تعالى للتوابين والمطهرين والصابرين والمجاهدين وغير ذلك. وثبت حب الله تعالى لبعض الصحابة، مثل أن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال مثل قول النبي لأبي، إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك، إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ومثل سلام الله تعالى على عائشة رضي الله عنها وعلى خديجة وغير ذلك. فالله تعالى يحب الصحابة جميعا، وهذا ليس خاصا بعلي بن أبي طالب، يعني حب الله تعالى لعلي وحب علي لرب العالمين ليس هذا خاصا بعلي، وإنما يشاركه فيه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، كأبي بكر وكعمر وعثمان وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيعة استدلوا بهذا الحديث مع أنهم لا يؤمنون بقرآننا ولا بسنتنا، قال الحديث ده فيه حجة على أن عليا أحق بالخلافة. طيب وين؟ قالوا لأن النبي قال له يحبك الله ورسوله وتحب الله ورسوله. طيب النبي قال كلام ده لغيره، قالوا لغيره، قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لنجمع لاتخذت أبا بكر خليلا، فهل ترضون بهذا؟ يقول لك لا لا خلاص. وقال لما سئل من أحب الناس إليك، قال من يا جماعة؟ قال عائشة، ثم قال أبو بكر، ثم قال عمر، ثم قال من؟ عثمان إلى آخره. فلذلك يا جماعة ليس لهم دليل في هذا الحديث، وأنا كنت أود الكلام أكثر وأكثر حول هذا الحديث لكن الزمن يضايقنا. قال فبات أن يفتح الله على يديه، يا جماعة فيها دليل على شنو؟ فيها دليل على شنو يا جماعة؟ دليل على أن على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال شنو؟ قال يفتح الله على يديه، وفعلا حصل يا جماعة، حصل ما حصل؟ حصل، النبي قال كلام ده غيبي، ولو لم يكن رسولا يعلم من الله كان كلامه شنو؟ كان كلامه غير واضح. النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام هذا من دلائل نبوته. كل زمان يا جماعة المشركين كانوا يعلمون هذا، عارفين النبي صادق خلاص، عارفينه صادق وعارفينه أمين، عارفين أي حاجة خلاص. لكن الذي منعهم عن الدعوة كبر، حتى بما ذكر، وده من أغرب ما قريته في السيرة النبوية عن ابن هشام، ذكر ابن هشام قال كان المشركين الكبار ذات أبو جهل عقب بن أبي معيط وكذا، قالوا بالليل اتدسوا، ثبتوا بالليل امشوا محل النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ القرآن، ثبتوا بالليل يسمعوا القرآن، منطربين جدا بالقرآن الكريم خلاص. بالدس عقبة بعد في زاوية، وده بعد في طورنة، وده بعد في غلومة، كلهم قاعدين اسمعوا الكلام ده خلاص. اليوم الأول والثاني والثالث، يوم من الأيام راجعين كده قاموا لابوا بعضهم جاي من وين، قاموا قبضوا بعضهم قال لا اسمع الكلام ده ما صح منكم، ما صح منكم، كيف ما صح؟ ما صح منكم انتوا الكبار يا أخي، لو رآكم سفهاء مكة لاتبعوا محمدا، كان من عنده كلام ده خلاص هي مجال، ما في قلوب الجثة اسمع القرآن الكريم. والله يا جماعة اليوم الثاني قاموا جاب الدس خلاص اتواعدوا، قالوا ما بدو يجي ثاني، قاموا اليوم الثاني جو برضه سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقام قالوا لما نجو أي واحد كان الثاني ما جو خلاص، فقال تعالوا عاهدنا الله ثاني ما نجي نسمع كلام النبي في طول الله، عاهدنا الله. قام أي واحد جاي قال الثاني ما جاء، لما نجو قاموا لاقوا بعض الثاني، يا جماعة ما قلنا ما في واحد يجي خلاص، زي تلقى واحد إعادة أهل التوحيد مثلا خلاص، لكنه يسمع كلامه. ويحصل كثير جدا يا جماعه، لو مشيت الغوره مثلا داعيه الى الله عز وجل، مشيت البلاد تلقى واحد في البيت تسمع كلامه، والكلام يؤثر عليه، لكن يمنع الكبر، الكبر الذي في قلبه والحسد الذي في فؤاده يمنعه من قبول الحق. خلاص انت اسمع، عارف الكلام ده حق، الكلام ده صواب، لكن المكان والجاه ويقال عنه كذا وكذا، هذا الذي يمنعه. ده مثل ما حصل الجماعة ده، عارفين الذي صار الجماعة، لكن الشغف والحسد والكبر الذي في قلوبهم. فقاموا خلاص يا جماعة، قالوا ثاني ما نتلاقى مرتين، اتفقوا انهم ما يتلاقوا، خلاص قاموا رجعوا. الليلة البعدية ثاني واحد جاء، قايلين الثاني ما جاء، قاموا قبلوا بعضهم. يا جماعة والله لو رآكم سفهاء مكة لا آمنوا بمحمد، ما تجوا ثاني. فقاموا انتهوا عن هذا الكلام. حتى واحد المسور بن مخرم لما سأل أبو جهل وهو قائله، قال يا خال لماذا لا تؤمنون بمحمد؟ قال يا بني نحن وبنو هاشم أضعم بنو هاشم فأضعمنا. شو بتاع وجاهات ناس بنو هاشم أضعم الحجيج، أضعمنا الحجيج. فكذا الله قال لهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم، شو بتاع رياه كله، كمن آمن بالله واليوم الآخر. قال له يا ابن أخي يا ابن أختي، أضعم بنو هاشم فأضعمنا، وسقوا فسقينا، وأجاروا فأجرنا، حتى إذا كنا وإياهم على فرسي رهان فإذا بهم يقولون منا نبي. يا بنينا حالة كبيرة خلاص، منا نبي. فدكتنا الحبو كان كده، نحن منع أبينا الكلام والإيمان للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بس كان النبي ده من بني هاشم. كبير يا جماعة، وده عندنا كثير. مثلا بعض الناس في السودان لو جاء واحد مثلا يتكلم بلغتهم خلاص يقول الزول ده والله الكلام صح، نفس الكلام لو جاء زول ثاني ان الكلام كله باطل. واغرب حاجه واحد قال في مسجد، واحد من اهل السنه يخطب الناس بالتوحيد وكذا، واحد رد عليه قال يا جماعه الامام ده لا مننا ولا من نهنا، لم نعرف فصله ولم نعرف حسبه. ايش الكلام شنو؟ قال لم نعرف اصله ولا فصله، تاخذ الدين بالاصل وبالفصل. بلال رضي الله تعالى عنه من وين، وسلمان من وين وكذا. فهذا كله يمنعه الحقد والحسد الذي في القلوب. خلاص فليفتح الله على يديه بها دلالة على علم من علام النبوة، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا فتح الله تعالى على علي بن أبي طالب. فقال فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون معنا شنو؟ يتحدثون ويخوضون. أيهم يعطاها البحطان منه، حتى عمر قال والله ما توليت الإمارة إلا شنو؟ إلا يومئذ. ليه؟ لأنه شهادة، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسول. عمر قال والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. فالصحابة يدوكون يا رجل منه، ده هل هو عمر؟ هل هو عثمان؟ هل هو الصديق؟ من هذا الرجل؟ يدوكون ليلتهم. قال فلما أصبحوا غدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذهبوا بالصباح. النبي سأل قال أين علي بن أبي طالب؟ النبي لا يعلم أن علي المريض. وفي هذا دليل على أن رسول الله لا يعلم شنو؟ لا يعلم الغيب، لأنه قال أين علي؟ ما عارف علي موجود ولا شنو يا جماعة؟ ولا غير موجود. لكن يقول لك شيخي كان بين الناس جلس يعلم في قلبه وسوس، خلي ما عارف علي قاعد ولا ما قاعد، ما عارف علي. قال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله يشتكي عينيه. طبعا علي خلف النبي في مدينة، في المدينة، فعلي ما رضى الكلام ده. فقام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقام مرض. النبي أراد أن يجازي عليا، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فجاء بعلي، فبثق النبي على عينيه فبلي. العلماء قالوا هذا خاص برسول الله، ولو بثق غير رسول الله لزاد المرض. خلاص لو أتى واحد قال لك تعالى بغرف في عينك زاد يجيك مرة واحدة، ده من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص هذا كلام الشراح لهذا الحديث. أما القتال رغم الشرعية فيها تكفير، فرق يا جماعة بين شنو؟ بين فرق بين البث وبين شنو يا جماعة؟ بين التفل. البث زي المستغرب يعرفون ما الرفث، أما التفل هو نفس شنو يا جماعة؟ نفس مشوب بقليل من الريح، بحاجة بسيطة كده، ما تشوف كده التفل في اللغة الشرعية تقول سبب كله بالضبط، لا ما كده. التفل يا جماعة حاجة بسيطة جدا، يعني تقر على الإنسان وتوصل عليه من النفس، ده معنى التفل يا جماعة. أما البث فهو شنو؟ الشيء المعروف. فهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص لكن ما يزال المريض تجي تبغل في عينه وكذا، تقرأ عليه القرآن وتدخل عليه، أما تبغل في عيني وكذا هذا ليس من حقك. بل فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبثق في عينيه، وهذا جماعة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه بثق عليه فبرئ. ومن معجزات النبي كثيرة جدا جدا، العلماء عندهم مؤلفات يا جماعة، مؤلفات في معجزات النبي، دلائل النبوة يا أبي نعيم، دلائل النبوة للبيهقي، خلاص دلائل النبوة للنكاي رحمه الله، وكثيرة جدا. وكذلك البخاري في الصحيح ذكر معجزات النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الأنبياء، ومن أعجبها قصة جابر رضي الله تعالى عنه. ولعل الناس جماعة ما سمعوا بهذه القصة قبل ذلك، النبي في غزوة الخندق وكان يربط على ضخمه حجرا، فجابر رأى المنظر فسأه ذلك، قال يا رسول الله إني أدعوك إلى طعام ولا تدعو معك إلا نفرين، تجي معك نفرين. فقام جلل المرأة مرته، قام ضبح له شات صغيرة جدا خلاص، وقام عنده صاع من الشعير، الصاع كده يا جماعة 3-4 أمداد يعني تملأ يدك 4 مرات، صاع من الشعير، قام طحنه وقام جعله خبز وقام ضبح الشات وكانت صغيرة جدا حتى يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لمن جابر قال له كده قام نادى في الجيش يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى غداء. جابر خط الدرج راسه، النبي يدعوه، قال النبي يدعو إلى غداء، ما عنده إلا شات، ما عنده إلا صاع بتعتمه بتاع شعير. ما قال يا رسول الله كثرته وكذا، ما في كلام غيره، سمعا وطاعة. قال ما دام النبي دعا الناس قال إن شاء الله في حاجة. فقام جرل المرأة قال لا والله النبي عليه الصلاة والسلام دعيته جاي معه والجيش كله، لكن ما عندنا إلا صاع وما عندنا إلا شات، فذبحوها. فقالت رسول الله أمرك بهذا؟ والله نسمعت مؤدبات النبي أمر بالكلام ده، قال لا يبقى إن شاء الله عز وجل سيكفيهم الله عز وجل. ما قالت أي حاجة، ما دام النبي أمرت ما في مشكلة. وزمان يا جماعة نسمع الصحابة مؤدبات، والله في العزومات مؤدبات، في الزواج مؤدبات، في كل شيء مؤدبات. يا أخي تخيل النبي يتزوج يأتي بزوجة في البيت في بيت نسوان ويعمل لها حجرة، النبي عليه الصلاة والسلام يجي النسوان السلام عليك يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك في زوجك، دل درتهم سلام عليك بارك الله لك، من الليل العدد على مرته تجي مرة يقول لي بارك الله لك في زوجك وأسعدك الله، دل ما فتح فيهم ولا حارة ولا ما أعرف شنو. تخوى الله والله دل أمير أدب نسوان الصحابة تحير ذلك، والله تتحير. تجي المرة بنفسها بارك الله لك في زوجك يا رسول الله وكذا تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من دلائل ومعجزات النبي، لمن دعا جابر النبي عليه الصلاة والسلام وضع الطعام أكفى الطعام جميع الجيش، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبرأ لمن دعا علي قال فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم يعني قريبا منهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام أي إلى التوحيد. الإسلام هو التوحيد يا جماعة، كما سنبين في الباب الجاي إن شاء الله نفسر فيه التوحيد ومعاني التوحيد. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي أطايب الإبل عند العرب، أجمل الإبل. لن يهدي الله بك رجل واحد خير من حمر النعم. العلماء قالوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام على جهة التمثيل، وإلا ذرة من الجنة تعدل الدنيا وما فيها، ذرة من الدعوة إلى الله خلاص، ومما يناله الداعي إلى الله أفضل من الدنيا وما فيها. ولذلك أقول يا جماعة والله الذي لا إله إلا هو ليس هنالك شرف أعظم من الدعوة إلى الله تعالى. كونك تكون دبلوماسي، تكون دكتور، تدرس في الجامعة، يدوك أموال، بند عمارة، كل متاع دنيا، والله الذي لا إله هو كل متاع دنيا. أما أن تعلم الناس الدين وتدعو إلى الله رب العالمين، ولو تأكل الشعير، ولو تأكل السلطة بموية، وتأكل أم رقيقة وغيره، ده شرف ما بعد شرف. ولو دعا الإنسان إلى الله عاش كبيرا ومات كبيرا، ولو اكتفى الإنسان بنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا، وليس أعظم من الدعوة إلى الله تعالى. وظيفة الأنبياء، وظيفة المرسلين، وظيفة الصالحين من هذه الأمة. قال تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونحن الآن يا جماعة نتأثر في بلاد المسلمين، من الليل من الرجال والآباء والكبار والصغار، ولد الصغير يعلم من صغير إن ولد تب داعية، يا ولدي لمن تكبر تب داعية مصلح للمسلمين، تنهى الناس عن الربا، عن الخمور، عن التبرج، عن الفساد العام في البلاد الإسلامية. من يا جماعة محمد الفاتح رحمه الله منذ الصغر كانت أمه تربيه: يا محمد الفاتح احفظ حديث النبي، يا محمد الفاتح عز الإسلام. عشان كده 23 سنة فتح القسطنطينية، لكن احنا أسأل ورقة في البيت لا تبقى درب دكتور، مش صغير، درب دكتور، درب مهندس، وها درب شنو معالج وحاسب، درب متاع الحياة الدنيا ما أكثر من ذلك. لكن مريم عليه السلام امرار، أم مريم امرار، لكن أحسن من مليار راجل. قال: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. خلاص ولدها قالت: يا رب العالمين لو جبت ولد، هذا الولد نذرته لك داعية إلى سبيلي، خادما لبيتك، عاملا في طاعتك. ثم لما جابت البنت قالت، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. اعتذرت لربها وربها يعلم إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر شنو يا جماعة كالأنثى، وإني سميتها مريم. مريم معناها شنو يا جماعة؟ خادمة ربي. لمن فات أن تأتي بولد ويخدم الولد الله، لمن جابت بيت سمت البيت خادمة الله عز وجل، سمت البيت خادمة الرب عز وجل إكراما لربها تبارك وتعالى. فلما وضعتها قال: إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في الحديث مسائل إن شاء الله عز وجل نذكرها سريعا ونختم بذلك الباب. المثل الأولى صليات طيب صليات أصغر مجال.